السلام عليكم، الله يصبحكم بالخير. الإخوة في الجمعية الخيرية في مركز العصرة عندهم طريقة رائعة في كفالة الأيتام، وهو المجيء إلى بيوت الأيتام إضافة إلى دعمهم في دراستهم وفي طعامهم وشرابهم. البيوت المتهالكة اللي السقف يخر عليهم من المطر كما هو الأيام هذه، اللي بعض البيوت الجدار يكاد يكون متهدم، الباب ما يصك زين، فهم يأتون إلى هذه البيوت يصلحون البيت يعني ب2000 3000 ريال 4000 ريال بمقدار ما يتيسر حتى يعيش اليتيم وهو مرتاح في بيته، لا يكون هناك مطر يصب عليه من فوق أو باب ما ينغلق ويزعجه بصوته وهو نائم أو ربما دخل عليهم يعني أحد أو نحو ذلك. فهم يعني عندهم حملة تستمر لمدة أسبوعين بدأت اليوم، يرجون منكم جزاكم الله خير الوقوف معهم. وأنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، وأما اليتيمة فلا تقهر. تحت إشراف الجمعية الخيرية بمركز العصلة مشروع ترميم منازل الأيتام، يتم فيه ترميم منازل الأسر المتعففة المسجلة ضمن مستفيدي الجمعية ممن هم بحاجة ماسة لترميم منازلهم. المساهمة في المشروع